أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأئمة عندنا لا يتركون وقتا لصلاة راتبة العشاء في رمضان، فمتى نقضيها؟ الله المستعان. لو نبهوا مثلا بأهمية ترك وقت لراتبة العشاء، لو نبهوا لهذا، لأن راتبة العشاء مطلوبة أيضا للمسلم، فإن تمكنتم من أدائها وإدراك معهم من صلاة التراويح من أولها فالحمد لله، ما أمكنكم وإلا صلوا معهم، وإن تيسر لكم بعد ذلك قضاءها فاقضوها، وإلا والله المستعان. أحسن الله.